إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله وقاه ومن اعتصم بحبله نجاه. عباد الله، أيها الناس، كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، كانوا يعبدون غير الله جل وعلا، يقعون في الظلم الأكبر. فبعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه بشيرا ونذيرا، بعثه بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح. ففتح الله جل وعلا على يديه قلوبا كانت غلبا، وآذانا كانت صما، وأعينا كانت عميا. بعثه في تلكم المنطقة التي تسمى مكة، وهي بلد الله المعظم وفيها كعبته المشرفة. قال عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، ومكث على هذا 13 سنة داعيا إلى التوحيد، إلى توحيد رب العالمين، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام فيها دولة الإسلام، ونزلت عند ذلك الشرائع عليه وهي على أمته. فالله جل وعلا أنزل عليه أحسن الكتب وشرع له أحسن الشرائع. ومن ذلك عباد الله مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته لما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا في ضلال كبير وكانوا في انحراف عظيم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن أعظم ذلك أنهم يشركون بالله جل وعلا، وأنهم يخرجون عن الجماعة ولا يسمعون ولا يطيعون لمن تولى عليهم، فخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما جاء في الحديث المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من ولاه الله أمركم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الأيام وفي تلكم الأعياد التي كانوا يحتفلون بها. فلما جاء إلى المدينة وجد أولئك يحتفلون احتفالا، فسأل عنهم فقال إن حقنا، فسأل عنهم فأخبروه أنهم عيد من أعيادهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند النسائي بسند صحيح: قد أبدلكم الله عز وجل بيومين خير، منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم عباد الله، لا نبينا صلى الله عليه وسلم خالف ما عليه أهل الجاهلية مما كانوا يفعلونه، خالفهم بما أنزل إليه من الدين، خالفهم بما أنزل عليه من الدين القيم بما أنزله عليه ربنا جل وعلا من العلم النافع، ودله إلى العمل الصالح. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل له ربه جل وعلا هذا الدين، وأتم عليه هذه النعمة، ونزلت بكم الآية العظيمة، ألا وهي قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذلك هو الدين الذي رضيه ربنا جل وعلا، الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فما كان آنذاك دينا فهو الدين، وما لم يكن دينا فليس بدين. والواجب على جميع أهل الإسلام أن يلزموا شرع الله جل وعلا، وأن يعتصموا بكتاب ربهم تبارك وتعالى، وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقد سار على هذا النهي العظيم، وسار على هذه الطريقة المباركة الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ولا يزال الناس بخير ما لزموا كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وساروا على نهج سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. ولنعلم أحبتي أن خير لا خير القرون ذلكم القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فتلكم هي القرون المفضلة، تلكم الأزمان التي كانت فيها أعلام السنة ظاهرة ورايات التوحيد مرفوعة. ألا فاقتدوا بسلفكم الصالح، رحمني الله وإياكم، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملأ ما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله معاشر المسلمين، ما زال الناس بعد تلك القرون المفضلة في نقص وفي بعد عن دين الإسلام، جاء إليهم بذلك الشيطان، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة بالحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله جل وعلا. لعب الشيطان بأناس فأدخلهم حتى في الشرك بالله جل وعلا، فعبدوا غير الله تبارك وتعالى، لبس عليهم بأن ذلك ليس بشرك، وإنما هو توسل أو تبرك أو شفاعة. كل هذه المسميات قد دخل بها الشيطان على أهل الإسلام، فأخرجهم من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. وما زال أئمة الهدى وما زال العلماء الناصحون يقومون لله جل وعلا بحقه، فيدعون الناس إلى توحيده تبارك وتعالى وإلى إفراده بالعبادة. ومن أولئك ذلكم العلم الكبير والإمام الهمام، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، الذي ولد عام 1501 بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة. قام هذا الإمام داعيا إلى الله جل وعلا بإذنه، سار على ما سار عليه الأنبياء والرسل، فدعا إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراد الله بالعبادة، دعا إلى الصديق لما رأى الناس قد انحرفوا عنه وناصره بعد ذلك الإمام محمد بن سعود رحمه الله وغفر. وكان ذلك في أواخر عام 57 و100 وألف، أو في أوائل عام 58 و100 وألف. وكان هذا الاجتماع المبارك إذانا بقيام الدولة السعودية الأولى. فهذه الدولة المباركة التي نحن نعيش في ظلالها قامت أول ما قامت في ذلك الزمان عام 58 و100 وألف باجتماع هذين الإمامين المباركين وهذين العالمين الجليلين، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تبارك وتعالى، قام بنصرة هذا الدين والدعوة إلى توحيد الأنبياء والمرسلين. فانتشرت في الآفاق وبلغ صيتها ذلك المبلغ العظيم، واجتمع الناس حولها، تركوا ما كانوا عليه من أمور الجاهلية، فأفردوا الله جل وعلا بالعبادة، واعتصموا بحبل الله جميعا وما تفرقوا، وسمعوا وأطاعوا لمن تولى عليهم في غير معصية الله، حتى تكالب عليها من تكالب من أعداء هذه الدعوة المباركة، فجاءوا إليها عام 34 و200 وألف، وأسقطوا هذه الدعوة المباركة وهذه البلاد الطيبة. ثم بعد ذلك بنحو 6 سنوات قامت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله ابن محمد ابن سعود، وناصره الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وقامت هذه الدولة السعودية الثانية على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى من تعظيم لشرع الله واعتصام بكتابه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم دخل فيها ما دخل، فسقطت هذه الدولة المباركة في المرة الثانية، ثم قامت هذه الدولة المباركة في المرة الثالثة عندما دخل الإمام همام الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عام 19 و300 وألف إلى الرياض، وناصره الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا. أقامت هذه الدولة المباركة في ذلك العام على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية قامت على توحيد الله جل وعلا وعلى تعظيم شرعه تبارك وتعالى وعلى الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسير على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قاموا بهذا الدين قياما عظيما، فنشروه في أرجاء المعمورة، نشروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بذلوا من أجلها الغالي والنفيس، حتى قال ذلك الملك الهمام الإمام عبد العزيز رحمه الله جل وعلا تلك القول العظيمة، إن نفسه ونفس جميع آل سعود فداء لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. فاعرفوا رحمنا الله وإياكم ما قامت عليه هذه البلاد المباركة، فإنها قامت على توحيد الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنلتزم جميعا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونلزم شرع الله جل وعلا، ونحافظ على معالم هذا الدين وعلى أركانه، فإن السعادة كل السعادة إنما في التمسك بهذا الدين. والله جل وعلا قد وعد عباده الموحدين بوعد عظيم في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا لا يشركون بي شيئا، هذا هو تاريخ هذه البلاد المباركة. فلا نختزله في يوم يسميه بعض الناس بأنه يوم عيد، فليس لأهل الإسلام سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. إنما نحن عباد الله نحب هذه البلاد المباركة أولا لأننا قد نشأنا فيها وترعرعنا، وحب الديار مفطور في قلوب الناس. والأمر الآخر حبنا لهذه الديار لتعظيمها لشرع الله جل وعلا وقيامها بهذا الدين. ولأجل هذا أحب هذه البلاد المباركة أهل التوحيد في أرجاء المعمورة، فإنهم يحبون هذه الديار ويحرصون على كل ما فيه خيرها وفيه صلاحها، ويتولون أهلها ويدعون لهم بالخير ويحذرون من كل من ناصبها البلاء. فهذه الديار المباركة إنما قامت على التوحيد، فالله الله في تعظيم التوحيد عباد الله، الله الله في تعظيم كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. فما نراه من بعض الناس مع الأسف الشديد من إهانة هذه الكلمة العظيمة التي تعيش في مقابلها جميع السجلات، كما جاء في الحديث المخرج عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، الله الله في تعظيم هذه الكلمة، والحذر الحذر مما يفعله بعض سفهائنا مع الأسف الشديد من شبابنا وفتياتنا من إهانة هذه الكلمة العظيمة المباركة التي من كانت آخر كلام الواحد منا من هذه الدنيا دخل الجنة. فلنتقي الله جل وعلا في أنفسنا، ولنتقي الله تبارك وتعالى في من تحت أيدينا، والله الله في لزوم الشرع المطهر والتمسك بهذا الدين العظيم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحب الكرام، وارض عنا معهم بفضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين يا ربنا يا مولانا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه بطانة الناصحة الصالحة وجنبه بطانة السوء يا ربنا يا مولانا. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كما نسألك يا الله أن تجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ونستعيد بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيد بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أبرك بهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وأراد عقيدتنا وأخلاقنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.